سبب هذا القيد هو لو أذن ولي الأمر ذلك الشخص بما فعل فليس لأحد معارضته، يعني أن يحدث شيئا في الطريق العام. وعليه فلو أحدث أحد بأمر ولي الأمر في الطريق العام شيئا كالكنيف أو الجرسن أو كوم أحجار أو حفر أو كوم أحجارا أو حفر بئرا أو ترتب على ذلك ضرر وترتب على ذلك ضرر لأحد فلا يلزم ضمان باعتبار ولي الأمر هو ولي الأمر هو الذي أذن. نعم أذن بإذن ولي الأمر. نعم، لأنه لما كان ولي الأمر ولاية عامة فيما يحدثه أحد بإذنه وأمره بالطريق كان في حكم إحداثه إياه في ملكه، لكن يجب على ولي الأمر أن لا يأذن بإحداث أشياء تضر بالناس كما لو كان الطريق ما يخالف ما يأذن به، لكن إذا أذن وصار ضرر ما يقابل ولي الأمر؟ يقول لا ما يقول، لكن يجب على ولي الأمر أن لا يأذن بإحداث أشياء تضر بالناس كما لو كان الطريق إيش؟ كما ذكر آنفا. صحيح. نعم. الطريق العام الطريق العام سبب هذا القيد أنه لما كان الطريق الخاص ملكا لأصحابه فليس لأجنبي ولا بوجه حق التصرف فيه ولا بوجه حق التصرف فيه سواء أكان مضرا أو غير مضر إلا بإذن أصحابه جميعهم، حتى إنه لو أحدث أجنبي بناء في الطريق الخاص بإذن أصحاب الطريق وجاء رجل بعد ذلك وابتاع دارا في ذلك الطريق الخاص فلذلك المشتري أن يأمر الأجنبي برفع البناء المذكور. نصار شريك يعني؟ لا، الطريق الخاص مثل فالزقاق ما ينفذ والدور موجودة، هذا الطريق يعتبر كملك لهذه الدور موجودة فكانه ملك خاص عليهم. طيب هو يقول لو باع أحدهم لو أذنوا بوضع شيء في هذا ما يقدرون، هذا مو مشترك هم كلهم. نعم هم أول يتحمل ننظر أطيافهم. أذنوا ثم جاء شخص فبنى دارا يقول إذا في نفس الزقاق يصير شاركا لكونه صار على الطريق الخاص هذا. ومن حقه أن يأمر ذلك الشخص برفع ذلك الحدث باعتبار من موافق بار لا في الحالة، يعني هو لأن هذا استقر الحال باتفاقهم وجاء بعد هذا الاتفاق طار هذا لا ليس له حق. لا لا، ويقول هنا لا فلذلك المشتري أن يأمر الأجنبي برفع البناء المذكور ما أظن هذا في الحالة، لأنه هذا هو جاء شاف حالة مستقرة فيدخل بهذا يجري عليه ما جرى على سائر الناس. أي نعم، لا مسار الناس يعني ما له علامة ما يقدر يحتاج لو قبل ما هذا هو كان مشتري ثم يريدون يسوون يتفقون على شيء هو يخالف ما يقدر. نعم طيب، مثل القصاص ورثائهم حق القصاص، واحد منهم راد الدية اتفق على الدية أو عفة يسقط القصاص بعد ما لهم حق، البقية كلهم ينقلب حقهم إلى دية. نعم للمشتري الخيار يا شيخ. نعم للمشتري الخيار. هل يكبر الخيار؟ لا جاء على شيء موقوف جاء على شيء واقع يعني فلا. أما تصرف أصحاب الطريق الخاص فلهم التصرف بالوجه الموجود في السكن جملة كوضع الأخشاب وصب الماء. مثلا لو صب أحد من أصحاب الطريق الخاص أمام داره ترابا أو ربط دابة أو وضع حجارة ليدوس عليها حال دخوله الدار وخروجه منها فنشأ عن ذلك ضرر لا يضمن. وكذلك لو ألقى أحد أصحاب الطريق الخاص الثلج الذي في داره إلى الطريق فزلق به أحد وترتب ضرر ما على ذلك فلا يضمن، لأن البلوى في هذا عامة. كذلك الحكم في إلقائه في الطريق العام على هذا المنوال أيضا كما بين سابقا. كذلك لأصحاب الطريق الخاص الجلوس فيها إذا ترتب ضرر ما على ذلك يمكن وإذا ترتب طبعا إذا ترتب ضرر فلا يضمنون ما يضمن. نعم. ثلاثة الحيوان، فيما إذا سقط إنسان وزلق هلك تلزم الواضع ديته كما تلزمه لو تمزقت ثيابه بسقوطه ضمان، لكن ضمان الضرر الحاصل من سقوط الإنسان إنما يكون فيما إذا استغرق المصبوب أو الموضوع الطريق العام كله، ولم يبقى محل خال للمرور. أما إذا كان الشيء الموضوع لم يستغرق جوانب الطريق جميعها، كأن كان موضوعا في جانب منها وكان المرور من الجانب الآخر ممكنا، ومر المار تعمدا من المكان الذي وضع فيه ذلك الشيء ولحقه بذلك ضرر، فلا يلزم الضمان، إنه يمكن الاحتراز يعني كما قد بين ذلك آنفا. انتفاء الضمان، قال ينتفي الضمان بشيئين، أولهما المرور تعمدا، ثانيهما كون الوضع والإحداث بأمر ولي الأمر. لكن لو قيد الإذن المعطى من طرف ولي الأمر بشرط موافق للمصلحة العامة لزم المحدث مراعاة ذلك الشرط. مثلا لو أمر ولي الأمر أحدا بحفر حفرة لتجتمع فيها المياه بواسطة مجار مسلطة عليها، وشرط أن تحاط أطراف البئر بأخشاب، وأن يوضع عليها قنديل في الليل، نعم، فعلى الحاضر مراعاة ذلك الشرط. فإذا خالفه فإذا خالفه يعد حافرا بلا إذن ولي الأمر ويلزمه الضمان. تمام، هذا مثل حفر البيارات في الشوارع. تمام. المادة 28 و900، لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان، ولكن لو كان الحائط مائلا للانهدام قبلا، وكان قد نبه عليه أحد وتقدم الناس لقوله اهدم حائطك، كان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه، يلزم الضمان، ولكن يشترط ألا أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه. أي إذا كان الحائط ساقط على دار الجيران يلزم أن يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان تلك الدار، لا يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبهه. وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص يلزم أن يكون المنبه ممن له حق المرور في ذلك الطريق. المنبه يلزم أن يكون المنبه يعني يجي ينبه واحد الحائط، يقول له هذا ما إلى مصلحة إلى حق في ذلك، مو من واحد أجنبي، من أهل الطريق. قال يلزم أن يكون المنبه ممن له حق المرور في ذلك الطريق، وإذا كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق التنبيه. إذا على الطريق العام. نعم. قال في الشرح لو انهدم حائط مائل أو صحيح لأحد على الطريق العام أو الخاص أو على ملك أحد فأورث آخر ضررا كما لو أتلف حيوانا لآخر فلا يلزم الضمان، لأنه ليس لصاحب الحائط جناية ما في هذا إذ لم يكن مباشرا ولا متسببا متعديا. مستثنى مين؟ نعم والله أنت على السترة شو احتريت تفضل. نعم يا الله إنسان ضعيف. نعم هذا بس تفضل. نعم. قال لو انهدم حائط مائل أو صحيح لأحد على الطريق العام أو الخاص أو على ملك أحد فأورث آخر ضررا كما لو أتلف حيوانا لآخر فلا يلزم الضمان، لأنه ليس لصاحب الحائط جناية ما في هذا إذ لم يكن مباشرا ولا متسببا متعديا. مستثنى إلا أنه لو بنى أحد حائطا بناء غير قوي كأن بناه مائلا للانهدام ومخالفا لقواعد البناء وانهدم ذلك الحائط وضر بأحد لزم الضمان من دون حاجة إلى التقدم والإشهاد الذي سيبين، لأنه تعد ابتداء. قال لكن يلزم صاحب الحائط ضمان ما أحدث. لا هنا محل اعتراض، كون أنه بناه بناء جديدا مائلا، كون مائل يستحق التقدم، يعني الإنذار يقصدون التقدم. فلما ما أنذار ما مو شرط الله قديم، لأنه بناه مائلا في خلل شيء من أساس البناء. هاي خالد خلل اللي يشوف بيتضرر يجي نبهه، يقول له هذا مائل هدمه، مو ما ما لحق يتقدم عليه إذا كان قديما ومائلا. أيه. كون الجديد ما يتبع إلى هذا. طيب ما عليه شيخنا. هل يضمن في هذا لو انهدم؟ يضمن إذا تقدم له. بدون تقدم الكلام. لا ما بدون تقدم. أيه. قال لكنه يلزم صاحب الحائض ضمان ما أحدثه حائض من الضرر إذا وجدت الشروط الستة الآتية. أولها أن يكون الحائض قبل انهدامه قد عمل صحيحا. ثانيها أن يصبح مائلا للانهدام بمرور الزمان أو ببعض أسباب حادثة. ما قلت شروط هاي؟ شنو من أساسه؟ نعم أنت قلت من أساسه ومن إيش وبعدين يصير قديم وصار قديم ثم ما إيش هذا كذا بناء هالقد هاي معرفته. أريد نجيب له مهندس معماري الله. أي هو يقول هكذا. لا ما أكو أشياء ما إلها بس الضرر تجي تقدم عليه. وثالثها أن ينبه شخص آخر صاحب الحائط ويتقدم إليه قائلا اهدم حائطك فهو مخوف لئلا ينهدم ويحدث ضررا. رابعها أن يكون قد مضى وقت يمكن هدم الحائط ولم يهدمه ويورث مال آخر كإتلافه. كلها هاي الشروط مقبولة ضررا. هاي مقبولة لكن لازم يتقدم إلى إذا كان مائل وخشي هذا المتقدم أن ينهدم يجي يتقدم إلى ينذره. ولكن هذا الإنذار ينبغي أن يكون يعني مضمونا من جهة الثبوت عن طريق إنذار رسمي. رسمي. قال أن يكون قد مضى وقت. لكن إذا ما عنده وقت أو ما يعرف وأشهد شهود اثنين يكفي إثبات هاي المسألة بالشهادة. نعم. قال رابعها أن يكون قد مضى وقت يمكن هدم الحائط ولم يهدمه ويورث مال آخر ضررا كإتلافه هي بالذات أو بالواسطة. فبما أن صاحب الحائط يكون جانيا بسبب ذلك يلزمه الضمان استحسانا. وكما أن صاحب الحائط لم يكن متعديا في إحداثه ولم يكن ميل الحائط فعله لزم الضمان مع أن القياس عدمه. لا دخل في كون جديد أو قديم. نعم. ليش القياس يا شيخ عدم الضمان والضمان إنما هو استحسانا؟ الاستحسان هو جزئية لها دليل قوي يقتضي استثناءها من الأصل الكلي. هو يقول ما وجه الأصل الكلي هنا؟ كيف كان القياس ألا يضمن؟ مو قياس الابتداء هذا ماكو شيء إلا يخضع كأي حائط مائل سواء بناء مائلا أو بناء قديم صحيح ثم مرور زمن. ما نحتاج هذه الأشياء. هذا مائل إذن أن يخشى سقوطه خلاص انتهى. مو والله هذا هو انتهى شوكت بنيته وجد مدة راحت له ما أقول الشيء هذا. نعم. قال إيضاح القيود. هذا التعبير ليس احترازيا. فعليه إذا كان الطابق العلوي مثلا في دار لآخر فوهن البناء جميعه ومال إلى الانهدام ولم يهدم مع حصول التقدم بالتنبيه بعد ذلك فأتلف حيوانا لأحد ضمن صاحب العلوي الحيوان المذكور. كذلك لو انهدم حائط مائل لانهدام أخي خلاصة القاعدة هاي. نعم. الحائط المائل لأجل أن يضمن صاحبه يجب التقدم له. نعم. التقدم له لأن هذا مائل تهدم بنفسك قبل أن ينهدم ما يؤذي ويشهد شهود هناك. ولكن يستطيع هذا صاحب المال يمكن هذا يعني كلامه مو كافي مو صحيح يقدر يرد هالشيء هذا يجيب مهندس يجيب البلدية يقول تعالوا هذا جاري تقدم هل هذا يستحق الهدم؟ نعم نعم لأجل إفشال تلك الأخبار مو كل تقدم يؤخذ به. نعم نعم. قال كذلك لو انهدم حائط مائل لانهدام لأحد قبل الإشهاد وكان انهدامه على الطريق العام ثم تقدم إلى صاحب الأنقاض ليرفع تلك الأنقاض فلم يرفعها فعثر بها حيوان لأحد تقدم إلى صاحب الأنقاض ليرفع تلك الأنقاض فلم يرفعها فعثر بها حيوان لأحد وتلف كان ضامنا. هاي نفس الشيء. نعم. التقدم هو إزالة ما يخشى منه ضرر سواء كان حائط مائل أو أحجار صاحبها تركها سجن داره وخلها بالشارع هذا مضر، هذا ضرر لازم يشيله يرفعه. نعم. اثنين له، قوله له إشارة إلى صاحب الحائط، فالصاحب حقيقة أعم. فالصاحب حقيقة أعم من الصاحب حكما. والتعريف الشامل كلا الصاحبين هو كل من يقتدر على التصرف في ذلك الحائط وهدمه. فالراهن والمؤجر صاحبان حقيقة حقيقة، لأن الراهن مقتدر على الهدم بفك الرهن، والمؤجر مقتدر على الهدم بفك الرهن، والمؤجر مقتدر على الهدم فسخ الإيجار. هذا في تكرار. والمؤجر مقتدر على الهدم بفسخ الإيجار بالأعذار، فالتقدم لهما صحيح. كذلك أحد الشركاء في الملك المشترك صاحب حقيقة، فعليه إذا كان الحائط مشتركا سواء كان بالإرث، ومن جهة أخرى فالتقدم إلى أحد الشريكين صحيح كافي، مو ذلك الشريك، مو شرط الاثنين. كإقامة الدعوة، مثلا واحد له دين على شخص توفي، نعم، على من تقام الدعوة؟ على أحد الورثة، مو شرط على كل الورثة. ويكون ذلك بمثل كوكيل للبقية شيخنا، ولا كيف؟ يسرع عليهم الحكم، يسري عليهم. نعم، لأن هذا إلى مصلحة في دفع هذا الحكم. نعم. ما يتصور منه التواطؤ، لا يتصور، ولا أن يقدرون يدخلون فيها، يدخلون كشخص ثالث، لأن لهم مصلحة. وشين الشخص الثالث يدخل في الدعوة لأن له مصلحة في الدخول. نعم. إذا أراد هذا هو. طيب، قال لأن لأحد الشريكين أن يراجع القاضي ويطلب من الشريك الآخر هدم الحائط وأن يحصل على الحكم بذلك. وعليه لو انهدم الحائط بعد وقوع التقدم لأحد الشريكين وأحدث ضررا، ضمن المتقدم مقدار الضرر الذي حصل في حصة من الحائط، أي إذا كان يملك نصف الحائط ضمن نصف الضرر أيضا. ويقتضي أن يتقدم للوارث لأجل الحائط الذي كان آيلا للانهدام في حياة مورده، ولو كانت التركة مستغرقة بالديون ولم يبقى للوارث لسبب شيء من ذلك حصته الإرثية. والواقف والقيم والصغير وولي المجنون أصحاب حكما. الواقف والقيم والصغير وولي المجنون أصحاب حكما. مثلا إذا مالت حائط من المصطفات ذات الإجارتين والمستغلات الموقوفة، تقدم شيخنا، نعم، ذات الإجارتين. يسأل الشيخ أحمد ما معنى ذات الإجارتين؟ هذا أجر ثم يبني عليها ويمدد الإجارة بقدر أكثر بناء على بناء. إجارة طويلة، كالإجارة الطويلة. نعم، قابلة للتجديد كما يقول، مدة طويلة. نعم. أما إذا كانت نعم ولا والمستغلات الموقوفة ولا فائدة من التقدم إلى المستأجر بالإجارتين. أما إذا كانت أبنية الوقف ملكا وعرصة محكرة من الوقف، لزم في هذه الصورة التقدم إلى صاحب الأبنية، ولا فائدة من التقدم إلى متولي عرصة الوقف. وعليه إذا كان الحائط وقفا وبعد أن تقدم إلى الواقف أو القيم، أي متولي الوقف، يمكن زي متولي الوقف. نعم. يعني الوقف إن هدم الحائط حدث ضررا وأحدث ضررا، يمكن لزم ضمان الضرر من مال الواقف، ولا يلزم من مال المتولي كما لا يلزم من مال الوقف، لأنها لا ذمة للوقف. مال الواقف ليش؟ من مال الواقف ليش؟ نعم، لماذا؟ أنا جالس أدور شان مال هذا خرج من ملكه، وأصلا انتزع بعد مال السلطان عليه الواقف، بس بقي له ولاية. يا شيخنا ما عنده ولاية على هذا المتولي إذا كان مخصر، أما نقول هو يتحمل الضمان لتقصيره أو يتحمل الوقف، شو واحدة من السنتين. أما الواقف، الواقف خلص منه، خرج بعد. لا، لأنها لازم لا يلزم من مال الوقف، يقول إما الواقف وإما المتولي. المتولي ماجي موجود بعد، خلص هذا هو الواقف، ما له دخل بعد يا أخي، انتزع منه. أي هو بس شيخنا لماذا ذكره هنا؟ ما جاءش. وعليه إذا كان الحائط وقفا وبعد أن تقدم إلى الواقف. إيه؟ هو يقول الواقف والمتولي. شيخنا هو ذكر قبل الواقف والقيم والصغير وولي المجموع أصحاب حكما حكما مش حقيقة. ما يمكن أنه يعني هو يقدر يفسخ الوقف لأنه الوقف لا غير لازم على رأي الإمام أبو حنيفة. ولذلك في بغداد كان لما يصير واحد يقف دار أذكر فتحالة حصرة شفتها يأتي ويقول أنا وقفت كذا وسجل هذا ثم يقول في نفس هذا وبعد أن وقف فلان رجع عن وقفه اتباعا لمذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة. خلاص إذا من هذا القبيل يجوز من هذا على مذهب أبي حنيفة. جيد. نعم. إيه. عندهم الوقف لا يلزم عند أبي حنيفة ما لم يتصل بالموت أو يحكم. ما لم يلزم يلتزم بحكم قاضي. بحكم قاضي. يرجع الواقف عن وقفه بناء على رأي أبو حنيفة. القاضي يأخذ برأي صاحبين يجعل الوقف لازما. يعني تشوف هذه ما يجي خالف يعني ولو شكلا يأخذ هم برأي أبو حنيفة برأي الصاحبين. ولا هو الوقف يلزم ولا يملك بعد الرجوع عنه. نعم. قال ولا يلزم من مال المتولي نعم كما لا يلزم من مال الوقف لأنها لا ذمة للوقف. وإذا كان ذلك الحائط لصغير أو مجنون ووقع التقدم إلى وليه أي إلى من يقتدرون على التصرف في مال الصغير كالأب والجد والوصي كان صحيحا. وإذا انهدم الحائط بعد هذا التقدم وأحدث ضررا لزم ضمان ذلك الضرر من مال الصبي ولا يلزم الضمان من مال الأب أو الجد أو الوصي سواء. لا هنا ننظر إن كان مقصرا في ذلك. أيوة. يلزم. شيخنا هو كمل. قال سواء قصروا في نقض ذلك الحائط وفي إصلاحه أم لم يقصروا. لا يعني إذا قصروا في الحالتين رعاية لليتيم. ولا هو هذا الأصل. هو مقصر. اليتيم بنا رعاية لليتيم أو رعاية للوقوف هاي المسألة مراعاة لمال اليتيم اليتيم أو الوقوف كما هناك. نعم اعتبر هناك رعاية للوقوف للوقوف. لكن هنا قال ما من مال الصبي ليس من مال المتولي الضمان من مال الصبي. لا قال هنا من مال الصبي الضمان. قال يقول وإذا كان ذلك الحائط لصغير أو مجنون ووقع التقدم إلى وليه أي إلى من يقتدرون على التصرف في مال الصغير كالأب والجد والوصي كان صحيحا. وإذا انهدم الحائط بعد هذا التقدم وأحدث ضررا لزم ضمان ذلك الضرر من مال الصبي ولا يلزم الضمان من مال الأب أو الجد أو الوصي عكس ما لا هذا هذا لا ماكو تقصير منه. أما التقدم يعني مرت مدة غير كافية للهدم أو لم يحصل التقدم بصورة صحيحة بالشهادة وما إلى ذلك عند ذلك طبعا ما يتحمل المتولي يصير على المال الوقف. ثلاثة أهدمه يفهم من هذا التعريف أن التقدم والتنبيه يحصلان بطلب إصلاح ذلك الحائط وصورة الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول واحد من الناس إن حائطك هذا مائل إلى الطريق أو مخوف أو متصدع فهدمه وإن كان مائلا إلى مال الغير بقوله ذلك صاحب الدار ولا يحصل بالتقدم بكلام يدل على المشورة والنصيحة كقوله لصاحب الحائط المائل إلى الانهدام اللائق بك هدم هذا الحائط. يعني هذا ليس إنذارا صحيحا وتقدم. أي طبعا التقدم طلب منا لإزالته أما بهدمه أو إصلاحه الطريقة من الطرق. أربعة الإتلاف بالذات مثال لهذا لو انهدم ذلك الحائط على حائط جاره فهدمه كان مخيرا على وجه المادة 18900 إن شاء ضمنه قيمة حائطه مبنيا وترك له أنقاضه وإن شاء أخذ أنقاضه وضمنه النقصان ولا يجبر على إنشاء الحائط المذكورة كالأول كذلك لأنه ليس من المثلية يعني لا المماثلة فيها غير ما منضبط الأول يعيدك كالأول كما كان أولا يعني. كذلك إذا انهدم ذلك الحائط بعد التقدم إلى صاحبه فسقط على شخص فأتلفه كما أنه لو عثر أحد بأنقاض ذلك الحائط فتلف، ثم عثر إنسان آخر بذلك القتيل فتلف أيضا، ضمن صاحب الحائط دية الرجلين الأولين. لا تضمن، لا يضمن، ولا يضمن، ولا يضمن يمكن، ولا يضمن دية الرجل الأخير، لأن رفع النقض وإن كان على صاحب الحائط فلا يعود عليه ريع القتيل، بل يعود على أوليائه. قتيل أوليائهم لي يدفعوا الدية شيخنا. نعم. أولياء القتيل. ليش يا شيخ؟ كيف هذا؟ كيف يدفع أولياء القتيل الدية؟ يقول يجب عليهم رفع جثتهم من الطريق العام. أولياء القتيل. جثتهم هذه. أولياء القتيل تدفع الدية. شيخنا صورة هذه. صورتها. إيه. يقول كذلك إذا انهدم ذلك الحائط بعد التقدم إلى صاحبه فسقط على شخص فأتلفه، يعني كما أنه لو عثر أحد بأنقاض ذلك الحائط فتلف، ثم عثر إنسان آخر بذلك القتيل، بذلك القتيل فتلف أيضا، ضمن صاحب الحائط دية الرجلين الأولين اللي سقط عليهم واللي سقط عليه واللي سقط عليه واللي عثر بالأنقاض. نعم. أما الرجل الثالث اللي عثر بالرجل ولا يضمن دية الرجل الأخير، قال لأن رفع النقض وإن كان على صاحب الحائط فلا يعود عليه ريع القتيل بل يعود على أوليائه. طبعا هذا. طيب أولياء ما عرفوا أنه قد قتل أو أنه مات؟ لا لا لا، على أولياء الحائط. ما أولياء هذا؟ أولياء صاحب الحائط. لا. لا يعود عليه ريع القتيل. القتيل. القتيل. كان على صاحب الحائط فلا يعود على عليه على من على. الإشكال شيخنا هنا. الإشكال هنا. أن القتيل الثالث هو سبب قتله أن عثر بجثة أحد المقتولين السابقين ولم يصبه الحائط ولا أنقاض الحائط. لكن القتيل الأول والثاني سبب وفاتهما هو انهدام الحائط، فلماذا لا يضمن صاحب الحائط دية الرجل الثالث؟ بعيد عن هذا، بعيد عن هالحادث هذا، لأن يعني يسبب للثاء الآخر قبل الثالث الثاني كان ينبغي أن يرفع جثته عن الطريق، فهنا يعني أكو تقصير منه بعدم رفعه لأن صار بموته كالأنقاض. كالأنقاض أي لازم أولياء هم أولياء القتيل، أولياء القتيل يرفعوا لما قصروا يدفعون دية من عثر به. من عثر به. خمسة الإتلاف بالواسطة. مثال لهذا لو انهدم ذلك الحائط على حائط جاره الصحيح السالم وهدم ذلك الحائط السالم وأتلف الحائط المذكور مال أحد، يضمن صاحب الأول أي الحائط إلى ذلك المال. كذلك لو عثر أحد بأنقاض الحائط الأول وتلف، ضمن صاحب الحائط الأول دينه، لكن لو عثر أحد ديته. نعم. لكن لو عثر أحد بأنقاض الحائط الثاني وتلف كان دمه هدرا لأن أنقاض الحائط الثاني وإن كان ملكا لصاحب الحائط الأول فليس صاحبها هذا مقتدرا على دفعها، لكن إذا كان الحائط الثاني ملكا لصاحب الحائط الأول ضمن صاحب الحائط الأول دية الرجل الذي تلف بعثوره بأنقاض ذلك الحائط الثاني. أما إذا لم يتلفه هكذا بالذات أو بالواسطة كما لو انهدم الحائط المائل إلى الانهدام بعد التقدم فأجفل حيوانا ففر الحيوان لخوفه وأضر بأحد فلا يضمن صاحب الحائط هذا الضرر، هدر هدر لأنه تخلل بين هذا وبين فعله أمر خارجي ما لا دخل فيه فقطع السببية. قطع السببية. نعم. نعم. جميل. إيضاح الشروط الستة. لما كانت أربعة من هذه قد ذكرت آنفا مجملة سنذكر أحدها في الفقرة الآتية، يمكن سيذكر أحدها، وحيث أن الشرط السادس لم يذكر في الجملة مطلقا لزم تفصيل وإيضاح هذه الشروط. الشرط الأول كون الحائط مائلا للانهدام، وعليه لما كان التقدم والإشهاد قبل صيرورة الحائط مائلا إلى الانهدام غير صحيحين فلو انهدم بعد ذلك واحتفى ضررا فلا يلزم الضمان لعدم وجود التعدي ابتداء وانتهاء. كذلك لو كان حائط في أحدهما مائل للانهدام والآخر غير مائل للانهدام ووقع التقدم لأجل الحائط المائل للانهدام فقط فانهدم الحائط الغير مائل للانهدام واحتفى ضررا فلا يلزم الضمان. كذلك لو مال جزء من حائط إلى الانهدام فقط وانهدم ذلك الحائط بعد التقدم والإشهاد وأحدث ضررا لزم الضمان. أما إذا كان الحائط المذكور طويلا فإنما يلزم ضمان الشيء الذي تلف في الجزء المائل إلى الانهدام من الحائط فقط، ولا يلزم ضمان الشيء الذي تلف في الجهة التي لم يكن مائلا للانهدام فيها، لأن الحائط إذا كان طويلا وكان بدرجة لا يكون ميله ميل بعضه إلى الانهدام سببا في انهدام باقيه، يكون في حكم حائطين أحدهما واهن وغير صحيح والثاني صحيح والإشهاد والتقدم في الصحيح غير معتبر. بس شيخنا هذا معلوم أن الحائط إذا انهدم جزء منه وإن كان الجزء الثاني سليما فإنه بالتداعي يسقط يعني، فالسببية موجودة. لا يعني في هالحالة هذه، نعم هالحالة هذه من هدم كله وسبب الأذى إن هذا منا كان يكون هذا الجزء المائل، الجزء المائل وهو العلوي عادة. نعم. فهذا ما يضمن هذا بعد التقدم لأنه هو باقي على الأصل، هذا الجزء الفوقاني كأنه انهدم مو لوهنه ولا لشيء آخر ولا دخل لصاحب الدار بهذه هذا من هدامه. طيب قال وسيأتي ذكر من يلزم أن يكون التقدم إليه. لا يشترط أن يكون التقدم في حضور المحاكم، فالتقدم الذي يقع في حضور غير المحاكم معتبر يصير إثبات عاد ما يقالب معتبر كشخص يعني. بالإشهاد بالإشهاد بالإقرار هو إقرار صاحب الدار. الشرط الثاني حصول التقدم، هذا الشرط هذا نعم. هذا معتبر نعم. حصول التقدم لو انهدم الحائط المذكور قبل التقدم وأحدث ضررا فلا يلزم الضمان، وقد بين هذا الحكم في الفقرة الأولى من هذه المادة. والإشهاد وإن لم يكن لازما لتمام التقدم ولكن يجب التقدم بحضور شاهدين معتبرين إثبات هذا على الأقل حتى لا يبقى محل الإنكار بعد إذن. وعليه لو أقر صاحب الحائط بالتقدم الواقع بالإشهاد لازم الضمان، ويلزم في حال الإنكار إثبات التقدم نصاب الشهادة. ويمكن إثبات التقدم بكتاب القاضي أيضا. تأجيل التقدم والإبراء منه. دفع. ما معنى بكتاب القاضي يعني بإبلاغه القاضي؟ إيه نعم. كتاب القاضي إبلاغ القاضي. يعني بمكتوب القاضي. أو القاضي بعد أن يأمر. أخبره هذا المتقدم يخبر صاحب الدار بأنه أخبر بالتقدم إليه فلازم تبدأ بالهجم تسارع له. نعم. يقول. عنوان تأجيل التقدم والإبراء منه. دفع الضرر العائد للعموم عاجلا حق عام. فعليه ليس لأحد بعد التقدم للضرر الذي من هذا القبيل العائد للعموم أن يؤجل أو يبرئ منه. إنه يعني ليس للحاكم ما يقدر يبرئه، هو تقدم التقدم صحيح وهذا مائل، ما يقدر يتراجع عن التقدم يقول أنا سحبت اعتبر تقدمي كأنه لم يكن، ما يقدر لأن هذا شيء يتعلق به المصلحة العامة. فعلى هذا المبلغ أو المتقدم أن يهدم. نعم. قال وعليه إنه ليس للحاكم التأجير والإبراء، كما أنه ليس للمتقدم ذلك أيضا. وعليه لو انهدم ذلك الحائط بعد هذا التأجيل أو الإبراء وأحدث ضررا فكما أن صاحب الحائط يضمن ضرر المتضرر يكون ضامنا أيضا إذا لحق الضرر المذكور المؤجل والمبرأ، إذ تأخيره لم يقع موقعه، لأن هذا المعنى يعتبر بالشركة الخاصة لا بالعامة. الإبراء يعني والتأجيل. مثلا لو مال حائط أحد إلى الانهدام على الطريق العام موقع المتقدم إليه ثم أمهله فوقع إيش؟ ثم مثلا لو مال حائط أحد إلى الانهدام على الطريق العام إيش بعده؟ موقع المتقدم إليه ثم أمهله. إيش معنى موقع يعني ما فهمت العبارة؟ يعني في موقع لو مال حائط أحد إلى الانهدام على الطريق العام موقع المتقدم إليه ثم أمهله الحاكم أو الشخص المتقدم في نقض الحائط زيادة عن المدة المبينة في الشرط الرابع، فلا يصح إمهاله، وعليه فلو مرت مدة يمكن فيها نقض الحائط وانهدم قبل مرور تلك المهلة على أحد مار في الطريق فأتلفه أو أتلف ماله، يضمن صاحب الحائط ولا يخلص من الضمان، إذ أن الإمهال والتأجيل غير صحيحين وغير معتبرين شرعا. ما يملك هو الإمهال والتأجيل كصاحب الدين الخاص اللي بالذمة؟ نعم هذا حق عام. أما الإمهال والتأجيل والإبراء لدفع الضرر عن شخص معين فصحيح من قبل ذلك الشخص. مثلا إذا مال الحائط إلى الانهدام على دار أحد وأمهل ذلك الشخص صاحبه مدة بعد التقدم إليه ليهدمه، وانهدم ذلك الحائط على تلك الدار قبل مضي تلك المهلة وأحدث ضررا، فلا يلزم صاحب الحائط ضمان، وهذا حق تنازل عنه حق شخصي يعني. أما لو أبرأ هذا المتقدم صاحب الحائط من التقدم كان صحيحا، وإذا انهدم بعد الإبراء وأحدث ضررا لا يضمن، وبهذه الحالة يكون تأجيل الحاكم وإبراءه صحيحين ويكون لهما حكم الشرط الثالث أن يكون للمتقدم للمتقدم له اقتدار على التصرف في الحائط وهدمها، لأن التقدم إلى من لم يكن مقتدرا على هدم وإصلاح الحائط المذكور سفه فلا حكم له، فعليه لا يصح التقدم لمرتهن الحائط المائل إلى الانهدام أو لمستأجره ومستعيره ومستودعه. مثلا مال حائط دار إلى الانهدام وتقدم إلى ساكن الدار إجارة أو استعارة والواضع اليد عليها ارتهانا أو استيداعا ثم انهدمت وأضرت بأحد، فلا يلزم ذلك الشخص ولا المالك ضمان، وينشأ عدم لزوم الضمان لذلك الشخص وعن عدم اقتداره على التصرف كما يشاء عدم لزوم الضمان لصاحب المال. كما يشاء عدم لزوم الضمان ينشأ عدم لزوم الضمان لا قال وينشأ عدم لزوم الضمان لذلك الشخص وعن عدم اقتداره على التصرف كما يشاء عدم لزوم الضمان ينشأ عدم لزوم يعني يترتب عليه يعني عدم راجع إلى ينشأ الأولى الضمان لصاحب المال وعن كون التقدم يحصل إليه. أما التقدم للرهن مثلا فصحيح لأن الراهن مقتدر بإصلاحه، أما التقدم للراهن يمكن مش للرهن، لأن الراهن مقتدر بإصلاحه على أداء الدين واسترداد الرهن، وكذلك التقدم لأجل الحائط العائد للقاصرين لأوليائهم صحيح كما قد أوضح آنفا لأنهم مقتدرون على إصلاحها. الشرط الرابع مرور وقت يمكن الهدم فيه بعد التقدم، فعليه لو انهدم الحائط وأضر بأحد بينما كان صاحب الحائط ذاهبا بعد التقدم إليه على هذا الوجه لتدارك العملة للهدم، فلا يلزم ضمان لأن المدة اللازمة لتدارك العملة مستثناة شرعا، يعني مقدار ما يقوم به أي مقدار ما يروح يجيب عمال وكذا. المدة اللي كافية عادة يعني كان العمال في الجولة موجودين ويحتاج نصف ساعة للذهاب إلى الإتيان بالعمال، انهدم في هذه الفترة لا. الشرط الخامس أن يستمر اقتدار الشخص المتقدم له على التصرف إلى أن ينهدم الحائط المذكور، فعليه لو تقدم لأجل الحائط المذكور ثم خرج من ملك المتقدم له وزال تصرفه منه وانهدم بعد ذلك وأحدث ضررا، فلا يلزم مالكه الأول ولا مالكه الثاني ضمان. مثلا لو وقع التقدم لأحد لأجل حائط فوهب ذلك الشخص الحائط المذكور لآخر وسلمه إياه أو باعه منه ثم انهدم، فلا يلزم ضمان. هذا يدخل باب الحيل بعدين شيخنا، إذا كان الظاهر أو أنه باع وقبض القيمة وسلم المبيع حتى لو انهدم الحائط قبل أن يقبضه المشتري، لأن ذلك الشخص لا يقتدر على هدمه بعد البيع. بس هذا قد يدخل باب الحيل للتخلص من الضمان يا شيخنا. مو بس الحيل، خداع يصير، يخدع المشتري يظنه سالما او يخدع فيكون الهدم على المشتري. بس هنا ما بيكونش ضمان لان المشتري الجديد برضو لم ينذر بعد، فيصير هدر من اصابه شيء من ذلك الحائط اذا انهدم. لا يحصل ضمان لا على البائع الأول ولا على المشتري. لا أولا لما مائل لازم يعرف هذا مائل ربما يتأكد أنه ما حصل تقدم إلى إيه. فإذا هو ما هذا يتحمل هو الهجر عند ذلك لأنه هو قصر من جهة أن اشترى شيئا معرض للهجر. طيب يا شيخ أليس له الحق أن يرد هذا البيت في هذا العين؟ لا مو مائل هذا البيت شوفه يعني العين ما يشوفه مائل العين هذا خبي هو الرد العين مو ظاهر أثناء ما اشتراه لما اشتراه هذا تبين له العين فحصله لازم نحكي كله على حائط مائل تراه العين إيه؟ أما هذا يقول هذا ما يهم هو يتحملها ولازم يتقدم لما يتقدم على صاحبه اللي هدمه إذا بيعتقد هذا فيه ضرر فإذا لم يتقدم عرفنا أنه من يشعر به ضرر فينهدم لما ينهدم بدون تقدم لا ضمان على صاحب الدار لأن فقد شرط من شروط الضمان وهو أن يسبق الهجم تقدم. شيخنا لو اشترى إنسان بيت على ذكر العيوب هذه اشترى بيتا وفي خلل هندسي فيه ميلان ما لازم هذا هو. بس هو لا يعرف هذا الميلان لا يظهر بأول وهلة يعني لا يعرفه الرجل العادي لا يعرفه إلا مهندس معماري فاشتراه وبعد ذلك جاء المهندسون وقالوا هذا البيت فيه خلل فيه ميلان وهذا الميلان يضر هل يعتبر عيب هذا يرد به؟ إذا كان هذا العيب يخفى على هذا المشتري يخفى عادة يخفى نعم ثم كشفه الخبراء نعم يقدر يرده نعم. كما لو كان خلل في باطن السيارة في الماكينة نعم. نعم قال لكن لو باع ما أشرعه في الطريق العام أو ما وضعه فيه من الأشياء من آجر ومن آجر وأحدث ضررا لزم الضمان من آجر يمكن لا آجر يمكن آجر طابوق يعني طابوق وأحدث ضررا لزم الضمان على المشروع والواضع ولا يخلص كما هو مبين في المادة الآنفة بالبيع من الضمان لأن مجرد إحداث ذلك في الطريق العام جناية ولا يبطل ذلك بالبيع ولا يزول أثر فعله ولا يعود التقدم بعد البطلان أي لو عاد الملك للمتقدم إليه بعد بطلان التقدم بأحد الوجوه كالهبة والتسليم والبيع فلا يعود حكم التقدم الباطل مثلا لو باع المتقدم له ذلك الحائط من آخر ثم رد إليه بخيار العيب سواء رد بحكم الحاكم أو بدونه أو كان للمشتري خيار شرط فرده به أو رده بخيار الرؤية وانهدم بعد ذلك وأحدث ضررا فلا يلزم الضمان بسبب التقدم السابق يعني لا بد من تقدم جديد حكم التقدم يعني نفصل بين هذا إما هو رجع بنفس البيع السابق هذا بيقول إذا رجع بنفس البيع السابق ليس بيع جديد ألا يرفع حكمه يا شيخ؟ لا العقد الذي حدث لهذا البناء بالبيع هو لم يخرجه كاملا من مال الأول بل بقي ورد بخيار الشرط أو بخيار العيب أو كما ذكر هنا فكيف نستطيع التقدم مع أن البيع قد فسخ وانتهى ولم تبقى له وجود ما لا خيار يبقى الخيار نافذا والتقدم نافذ أيضا هنا قال يسقط نعم إذا رجع بخيار الشرط البيع خيار رؤية يعني فسخ البيع هذا ما نقول لكن التقدم رجع بخيار الشرط ثم اشترطه البائع لنفسه ورده لكن التقدم هل يسقط يا شيخ على البائع نعم التقدم والإنذار هل يسقط لا يسقط هو إذا كان مدة الشرط لم تسقط بالنسبة لمشترطه المشتري بالنسبة لمشترطه المشتري لم يسقط لأنه خيار الشرط لا يخرج الملك أو المبيع من ملك صاحبه مدة الشرط ينتظر هنا قال يسقط شيخنا كان شلون يسقط المبيع مع التقدم هكذا يقول ولا يعود التقدم بعد البطلان ما بطل هو يا أخي الله يحفظك هذا الشرط هو شنو تكيفه وجود هذا الشرط يعطل يؤخر يؤجل انتقال المبيع إلى المشتري. نعم. ما دام الشرط قائما مدة باقية. فإذا رجع المشتري خلال المدة رجع الملك له، مو رجع بقي الملك، مو رجع بقي الملك على أصله، على أصله البايع. يقول مثلا ونكر المثال نقرأه مرة ثانية شيخنا، لو باع المتقدم له ذلك الحال، هذا يسوي الشاي موجود، ها موجود شاي سكر مي حار، إذا عنده إذا ماكو شاي مي حار، وإذا شاي هو هم معقد بس ماي حار فاي فاي بس سكر ما لي سكر، لا لا ماي ما ما فائر ما فائر أو شاي بدون أو شاي بدون شاي سكر. حار بدون سكر أيضا إذا خالط أنت الشاي ويا هذا. نعم ما لي بدي سكر. نعم نعم شيخنا أعيد المثال، يقول لو باع المتقدم له ذلك الحائط من آخر، يباع باع يعني إذا الشرط بالبايع. إيه لو باع المتقدم له ذلك الحائط من آخر ثم رد إليه بخيار العين، سواء رد بحكم الحاكم أو بدونه، أو كان للمشتري خيار شرط فرده به، أو كان للمشتري جميل خلي عشان أدري خلي يبرد شوية يا هذي الدنيا وين هو؟ ما حار لو ملأته هذي هذا هو أي ويبرد شوي يا شيخنا يخليه يمي أنا شوف أخي الله يحفظه. نعم شنو هو شو الله ما تسكي بيه هاي حار حار ما يخالي وش لازم بيه بس لا لا مو بيه بس أنا قلت هو جاء من خليل يعني قلت كتب فقام يملأ الكأس يعني أي هذا هو نعم قال مثلا لو باع المتقدم له ذلك الحائط من آخر ثم رد بخيار العين، سواء رد بحكم الحاكم أو بدونه، أو كان للمشتري خيار شرط فرده به أو رده بخيار الرؤية وانهدم بعد ذلك وأحدث ضررا فلا يلزم الضمان بسبب التقدم السابق. يعني التقدم السابق يسقط سقط مع أن البيع لم ينفذ، مع أن البيع لم ينفذ لسبب أو لآخر. لا ما لما رد خلص إذا رد انتهى بعد كل شيء هو والتقدم وكل شيء. شيخنا هنا ذكر بعدين قال أما إذا كان خيار الشرط للبايع وانهدم الحائط في مدة الخيار وأضر لزم الضمان، لزم لأنه خيار الشرط للبايع لأن لم يخرجه من ملكه، لأن خيار الشرط للبايع لا يزيل اقتداره على إصلاح ذلك الحق، يعني ما خرج من ملكه، كان في أي وقت يستعمل حق الخيار في خلال الشرط، في خلال الشرط. نعم لكن لو سقط البايع خياره فأصبح البيع لازما ثم انهدم الحائط وحده ضررا فلا يلزم ضمان لأن الحائط قد خرج من ملكه. كذا لو جن المتقدم له بعد التقدم جنونا مطبقا ثم انهدم الحائط وحده ضررا يبطل التقدم المذكور بسبب زوال حق المجنون في التصرف بالأهلية واقتداره على هدمه بمقتضى كذا وكذا. ولا يعود التقدم الباطل بعد إفاقة المجنون وعودة ولاية التصرف له على ذلك الحائط. كذلك لو وقع التقدم لولي الصبي أو وصيه لأجل حائط الصبي، الصبي مائل لأجل حائط للصبي مائل إلى الانهدام، فبلغ الصبي أو مات الولي أو الوصي المذكور وانهدم الحائط بعد ذلك فلا يلزم الضمان أحدا، لأن ولاية الولي أو الوصي تزول ببلوغ الصبي والمجنون بالرشد لا للبلوغ أو بوفاة الولي أو الوصي. طيب كذلك يعني التقدم هذا بطل بلوغ الصبي، أي يقول بطل أصبح هو المسؤول وما حصل الإنذار فلا يضمن لا هو ولا لم يقدم فراغ دستوري في وقت فراغ من الضمان، يعني تقصير من الأول فترة طويلة ما تقدم عندها ما تقدم للولي تقدم للولي وبقي سنتين لا خلاص يضمن لا بقي سنتين ما أصلح بالغ الصبي ثم انهدم بعد بلوغ الصبي والتقدم كان للولي من قبل لا ما حدش مقتدر الولي، لكن اقتدر خلال سنتين ما عمل شيء. بلغ لكن بلغ بعد سنتين والجدار من هذا لكن يعني كان مقصر في الفترة الماضية، مقصر في الفترة الماضية. التقصير هذا يؤخذ عليه أنه ما أحدث بنا ما مقصر، ما حصل الضرر في عدم هدمة، خلاص تبين أن الإنذار ليس في محده. بدل بقى هالمدة هذه تدل أنه ما كان هذا، وإنما حصل انهدام بسبب آخر. قال كذلك لو وقع التقدم لمتولي الوقف وتوفي بعد ذلك المتولي المذكور أو عزل فلا يبقى حكم للتقدم. ما بقى لها هدية. نعم. تجديد التقدم بعد بطلانه. تجديد التقدم بعد بطلانه. لا شبهة في أنه لو حصل التقدم على طوله تكرارا بعد بطلان التقدم بأخذ الأسباب المتقدمة، كما لو حصل التقدم تكرارا في المسألة الآنفة للمتولي اللاحق وانهدم بعد ذلك وأحدث ضررا لزم الضمان. الشرط السادس، لو كان المتقدم من أصحاب حق التقدم، كون المتقدم من أصحاب حق التقدم، كون المتقدم من أصحاب حق التقدم، هذا الشرط يوضح بالفقرة الآتية. وتختلف أصحاب حق التقدم بالنسبة إلى الضرر الذي يورثه ذلك الحائط، ويكون الحائط مائلا إما إلى دار أحد أو إلى طريق عام أو طريق خاص، وعليه إذا انهدم على دار جاره أو دكانه يجب أن يكون المتقدم من سكان تلك الدار أو تلك الدكان. ويدل تعبير من سكانها على أن للساكن في تلك الدار أو الدكان التقدم، سواء أكان صاحبها أو مستأجرا لها أو مستعيرا يجوز له التقدم، لأن الضرر الحادث بالانهدام عائد وراجع إليه. وإذا تعدد سكانها فكما أن تنهدم جملة صحيح فتقدم أحدهم فقط، فتقدم أحد فكما إيش جملة صحيحا فتقدم أحدهم فقط أي فكما أن تقدمهم جملة فكما أن تقدمهم جملة صحيح فتقدم أحدهم فقط صحيح أيضا، فعليه إذا مال حائط إلى الانهدام على دار مشترك بين جماعة وانهدم بعد أن تقدم الجماعة أو تقدم أحد لصاحبه فأمر بمال بمال تلك الجماعة أو بمال لغيرهم بمال لتلك الجماعة فأضر مش أمر فأضر فأضر بمال لتلك الجماعة أو بمال لغيرهم كان صاحبه ضامنا. وتقدم أحد من الخارج وتبين غير مفيد وتقدم أحد من الخارج وتبيينه غير مفيد. كثرة الأخطاء المطبعية في هذه الصفحة. وتبيينه غير مفيد يعني ليس للجار حق تضمين صاحب الحائط بتقدم أحد من الخارج. وكذلك إذا وجد حمل لأحد الشريكين في الحائط المشترك ولم يوجد للآخر حمل ومال الحائط إلى ملك الشريك الذي ليس لصاحبه حمل على الحائط وتقدم هذا الشريك إلى صاحب الحمل ونبأه كان صحيحا، ثم انهدم الحائط وأحدث ضررا للمتقدم ضمن صاحب الحمولة نصف الضرر. نصف شريك ولا إيش؟ لماذا يضمن النصف قبل أن يكون في الشراكة؟ الشريك لأنه هو طب هو أبره وتقدم له ولكن أبره بشركه كله، لماذا لا يضمن إلا النصف؟ لا هو هذا مال هو الجدار المائل هو ملك للشركة. نعم شيخنا نعم هذا شيء جديد هاي هذا كان بارد هذا شبه بارد الأول الماء وأنا الشاي هذا قد يكون هذا حار. نعم هذا بلي حار. نعم تمام دي حرارة. نعم هاي المصريين على التليفون ليش دي حرارة وما دي حرارة أذكرت لها ماذا يشتغل يقول ماذا حرارة. نعم قال وتقدم أحد من الخارج وتبيينه غير مفيد يعني ليس للجار حق تضمين صاحب الحائط وتقدم أحد من الخارج هذا قرنا. وإذا هدم وهو إذا هدم على طريق خاص فيلزم أن يكون الأشخاص الذين لهم حق المرور من تلك الطريق ويكفي التقدم من هؤلاء ولو وقع من أحدهم لكفى. مسؤولية تضامنية هنا. وإذا هدم في الطريق العام فلكل أحد حق التقدم سواء أكان عاقلا بالغا أم صبيا مأذونا رجلا أو امرأة مسلما أو غير مسلم. وتقدم الصبي وإن كان كافيا لأنه يلزم أن يكون مأذونا. مثلا إذا كان حائط أحد مائلا للانهدام على ملك لآخر ولم يكن مائلا للانهدام على الطريق العام ولا مخوفا وتقدم صاحب الدار إلى ذلك الشخص ثم انهدم بعد إذن على الطريق العام فأحدث ضررا لأحد فلا يلزم ضمان اجتماع ضررين. لا ما اجتماع ضررين. لا لا هو انهدم على الطريق اجتماع ضررين. قال قد يجتمع ضرران من هذه الأقسام الثلاثة التي تنشأ عن الانهدام. مثلا يمكن أن يكون بعض الحائط الواحد مائلا إلى الانهدام على الطريق العام وبعضه مائلا إلى الانهدام على طريق على دار أحد على شيء عام وعلى شيء خاص. وعلى هذا التقدير لو انهدم القسم المائل إلى الدار عليها فأحدث ضررا كان صاحب الحائط ضامنا لأن هذا الحائط لما كان واحدا وصاحب الدار أحد العامة في القسم المائل إلى الطريق فتقدمه وتنبيهه صحيحان. وفي هذه الصورة إذا لم يتندم صاحب الدار به يتقدم. كثرة الأخطاء صاحب الدار به تقدم غيره من العامة كان صحيحا وتقدم غيره يمكن وتقدم غيره من العامة كان صحيحا في القسم المائل للطريق. وعليه في أنه لو كان لما كان تقدمه في القسم المائل للطريق صحيحا فهو صحيح في الكل أيضا. إيش؟ في أنه لما كان الفروق بين الحائط المائل إلى الطريق وبين الحائط المائل إلى ملك إنسان. الخلاصة يوجد فرق بين الحائط المائل إلى الطريق وبين الحائط المائل إلى ملك إنسان في حكمين. الحكم الأول أن التقدم للحائط المائل إلى ملك إنسان إنما يكون من صاحب ذلك الملك ولا حكم للتقدم من آخر. الحكم الثاني إن التأجيل والإبراء من التقدم من المتقدم للحائط المائل إلى ملك إنسان بعد تقدم صحيحان. نعم. أما التأجيل والإبراء بعد التقدم للحائط المائل إلى الطريق العام فلا يصحان من أحد. نعم. العام والخاص. نعم. توخيص لما تقدم يعني. يا جيران إذا كان هذا الحائط يعني مائل وهو حائطي وصاحب الملك الآخر غائب وأنا أرى الحائط مائل وهو واضح أنه يعني آيل السجود لا يلزمني هنا الضمان إلا بعد تنبيه ولو كان شيء ظاهرا. لا هو إذا كان غائب صاحب الحائط شيخنا من خالف لكن هذا مشترك والشريك الآخر موجود يكفي تقدمه. إذا لم يكن مشتركا بل ملكا خاصا لأحد غائب هذا خلاص. اللهم إلا نتوسع في دعاوى الحسبة ونقول هذا محتسب لأن دعوى الحسبة يعني واحد يتدخل في مسألة لا مصلحة خاصة له بها. فهذا التقدم كل واحد يقدر يعترض عليه بدعوى الحسبة. هذا يعني تمام هو ما يخصني يعني. لكن إذا شفت يعني الطريق العام ما إذا ما حد يتقدم عليه وأنا ما أمر بالطريق العام غير طريق يعني ما لي حق أن أحتسب يعني دعوة حسبة هذه. طيب لكن إذا كان صاحب الجدار غائبا فإلى من يتقدم الحسبة؟ ماكو حسبة ما أخذ بالحسبة إذا كان صاحب الجدار هذا الموجود ملاصق داره إلى هذا الدار الذي يوشك الماء اللي يجي هدمه وهو غائب إلا حسبة ده يطلع وده يشوفه. نعم. فأرى أنه يقبل دعوته هذا تقدم لكن عن طريق القضاء يسجل هذا مو يقدمه لا عن طريق القضاء لأن هذا كدعوة فيه. يا شيخنا هو يسأل الشيخ عبد السلام إذا كان صاحب الحائط خلاص يقول لك الحسبة واحد يكفي أنه يحتسب واحد شيخنا يقول صاحب الحائط يرى حائطه مائلا ويعلم منه أنه آئل للسقوط وصاحب الدار المجاورة أو الأرض غائب، وترك هذا صاحب الجدار جداره يسمى يعني الجدار لم يحتسب أحد. الجدار المائل إذا سقط راح يؤذي هذا الجار الذي هو غائب. غائب أي. فأقول دعوة الحسبة تتسع لهذا يا أخي. ما في، ما حد احتسب. ما يحتسب خلاص مقصرين. ما يحصل ضرر. لا, لا ما حد ما يتحمل الله. طيب. يعني هو شرط، شرط من الشروط ذكر التقدم. لازم يتقدم. هنا كلها لازم إلى مصلحة. الحسبة ما إلى مصلحة أصلا. ما إلى مصلحة خاصة في المحتسب فيه. وهذا كدعوة الوقف، كدعوة الطلاق، كدعوة الإيلاء، كدعوة الظهار، حيث تحرم المرأة على من صدر منه هذه التصرفات. يروح يقيم دعوة، لا هو زوج ولا هو مولي ولا هو مظاهر ولا كل شيء، تقبل دعوته حسبة، لأن هذا في حق الله تعالى، فتقبل الدعوة ويسمى شاهد الحسبة، هم مدعي وهم شاهد يصير هنا. اثنين له وصفان، ولذلك بعضا يسمى شاهد الحسبة لغلبة الأمر على الشهادة. نعم، نعم. مستثنات هذه. نعم. كل مدعي لازم إلى مصلحة في الدعوة حتى تقبل دعوة. إذا ما عنده مصلحة ما تقبل. إلا في دعوة الحسبة لا يترط أن يكون فيها دعوة خاصة، وإنما فيها دعوة عامة فيها حق الله تعالى. كرجل طلق زوجته ثلاثا أو الطلقة الثالثة وظل يعاشرها مع عشرة الأزواج وعرف جاره بذلك، يقدر يقيم دعوة في المحكمة للتفريق بين هذين الزوجين، لأنه يشهد بأنه طلقها طلقة ثالثة أو طلاق ثالث ثلاث بلفظ واحد، وهو يمكن أن يقع ثلاث. فدعوة الحسبة الحقيقة هي يعني امتداد لمسؤولية الفرد عن إصلاح وصلاح المجتمع. المجتمع أمر معروف يعني ممكن. إيه. الفصل الرابع في جناية الحيوان. سنذكر في هذا الفصل بعض المسائل في جناية الحيوانات، ولما كانت جناية الحيوان يعني ما يسببه من إتلاف وإضرار في الآخرين. نعم. ولما كانت المجلة لم تذكر مسائل متعلقة بجناية الحيوانات، فسنأتي على ذلك في آخر هذا الكتاب إتماما للفائدة. أي. إن مسائل هذا الفصل مؤسسة على القواعد الثلاث الآتية. القاعدة الأولى، إذا كان المتسبب متعديا كان ضامنا، وإلا فلا، كما هو موضح في المادة. تمام، مر علينا. القاعدة الثانية، المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا على ما هو مبين في المادة. القاعدة الثالثة، لكل حق المرور في الطريق لكن بشرط السلامة على ما هو موضح في المادة. شرط السلامة للآخرين. للآخرين، نعم. هذه القواعد. قال وقد أشير في شرح المواد الآتية إلى كيفية تفريع المسائل من القواعد الثلاث هذه وقيامها عليها. أي للآخرين. المادة 29 و900. الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه، ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن، ويضمن صاحب الحيوان للضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله أمسك حيوانك ولم يمسكه. لأن هذا بمنزلة رؤيته لهذا الحيوان وهو يلحق الضرر بالآخرين. ليه؟ بقرينة أنه كلب عقور. نعم. كلب العقور هو الذي يحظ أي واحد إن كان، ما في حظ الحجب والخطاك. نعم. أو الثور النطوح. داخل الجامعة؟ ايش اللي يدخلها لا؟ انت شرب كلام راسع سكان انتهى والان بدأت الجامعة صفوان غرفة صفوان هجعوا زوجة أولاده خرج الأهلي وتكلم عجيب ها؟ قلب يا شيخ يقول الكلاب انتشرت في الجامعة الكلاب انتشرت في الجامعة فقال مرة خرج صفوان هو وأهله وكذا فأخافهم كلب فقتله صفوان قتل الكلب الجامعة؟ نعم كيف تسمح لها تسرح وتمرح؟ في جامعة البنحارات الآن جامعة الإيمان؟ نعم جامعة الإيمان في صنعاء في بعض الحارة يعني قد كان انقرضت من صنعاء لكن الآن بدأت ترجع مرة ثانية يا شيخ عندنا الجامعة يعني جزء منها هو كالأرض الخلاء قد رأينا فيها أرانب برية يعني قبل حوالي شهر رئيس فيها أرانب برية نجري يعني في جزء من أرضية الجامعة خالية خلاء هي كانت خالية وبقيت خالية بعد عقوبة المرأة عقوبة الحياة نعم قال إن الضرر والجناية اللذين يوقعهما الحيوان أي كل حيوان ما عدا الإنسان هدر ما لم ينسبا إلى صاحبه جعل تقصير من كان صاحبه يستطيع منعه فلم يمنعه فكأنه هو الذي أطلق له العنان وسمح له إلى آخره يعني شيخنا الآن ضرر الحيوان يعتبر تسببي وليس مباشر لا ما مسؤول أخي هذا حيوان بعد ما سمع حيوان لا جناية العجماء جبار هذا حديث مو حديث اي نعم ايه. متفق عليه نعم اي خرج جبار هدر هذا بس اسمه هذا لكن لو رأى صاحب الغنم غنمه يأكل هذا وسكت ما خذ يضمن خلص لتقصيره لتقصيره تسببا أم مباشرة هو يسأل ما يشبه المباشر صار كأنه آلة للإتلاف والرمان على مستعمل الآلة لا على الآلة نفسها نعم قال فعليه لا يضمن صاحب الحيوان ما أوقعه حيوانه على الوجه المذكور سواء في الليل أو في النهار لأنه قد جاء في الحديث الشريف العجماء جرحها جبار أي هدر ولا يلزم شيء وقد ورد على رواية أخرى العجماء جبار معناه إتلاف البهيمة بأي وجه كان بجرح أو بغيره جبار أي هدر لا شيء فيه بجرح وقال الإمام الأعظم مستدلا بهذا الحديث الشريف بالإضمان في الشيء بألا ضمان بألا ضمان كيف كتب بالأضمان بألا ضمان في الشيء الذي تتلفه هو يتكلم عن الضمان في الأشياء سواء وجد جرح أم لم يوجد وسواء حدث ذلك ليلا أم نهارا وسواء أكان مع البيت هو اليوم علي الضمان جميع الأحوال يقول وقال الإمام الأعظم مستدلا بهذا الحديث الشريف بألا ضمان في الشيء الذي تتلفه البهائم إيه غلط ما ضمان في سواء وجد جرح أم لم ما حاجة أتلفته بجرح وغير جرح نعم يعني الجرح عبر عن الإتلاف هنا في الحديث إتلاف يعني وسواء حدث ذلك ليلا أم نهارا وسواء أكان مع البهيمة صاحبها أم لا أم لم يكن لأن الحديث الشريف المذكور عام والواجب العمل بالعام على عمومه ويلزم الضمان أيضا عند الأئمة الثلاثة إذا وجد مع الحيوان صاحبه أو مستأجره أو مستعيره أو مستودعه أو غاصبه ومن إليهم الأئمة الثلاثة يقصد أبي حنيفة ولا أئمة المذاهب المذاهب مسائل تتفرع من هذا أولا لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه أي شيخنا بس في هذا الحديث العام ألا يقيده الحديث الآخر أو يخصصه الحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل وعلى أصحاب الزروع أن يحموا زرعهم بالنهار نعم يخصصه يخصصه نعم. لأنه قال أبو حنيفة ليلا أو نهارا أطلق يقول يمكن ما صح عنده الحديث الثاني أو ما بلغه أو يمكن يعني هل بالحديث ضمان أو ويمكن هنا الأئمة الثلاثة الله أعلم الأئمة أبو يوسف ومحمد وزفر لا بس ليش يعني جعل هذا كونه أمرهم بالحفظ يعني في ضمان الأئمة الثلاث أخي أي قد يكونوا قولين عيني شارح البخاري أي أرجح أنه يريدون الأئمة الثلاث الحنفية أبو يوسف ومحمد وزفر. ما معهود عندهم يقول بالأمن الثلاث المالك والحب بن حنبل والشافعي، وإلا ما عاد يذكرون الشافعي دائما. نعم. يختلفون وقليلا ما يذكرون مالك. نعم. أبو يوسف. الظاهر هكذا. ومحمد. أكثر من معتاد. نعم. وزفر. نعم. نعم. مسائل تتفرع من هذا. أولا لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه فعض كلب عقور أو داء. لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص أو تلفت أو أتلفت ماله فلا يلزم صاحب الدار. ثانيا ما يلزم من شأنه. ثانيا لو وطئ بعير لأحد وهو في المرعى وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع بعيرا لآخر فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان. بعير عقر بعيرا أو وطئ بعيرا. ثالثا لو استهلك حيوان لأحد بدون صنع صاحبه زرعا لآخر فلا يلزم صاحبه ضمان. رابعا لو نخس أحد كفل دابة أثناء المساومة فرفسته الدابة وحصل له ضرر بذلك فلا يضمن صاحب الدابة ضرر. خامسا لو دخل أحد مكانا فعضته كلاب لأهل ذلك المكان وأضرت به فلا يلزم أهله ضمان بأنه لم يكن قد حرشها أحدهم به. سادسا لو وضع أحد خلايا نحله في أطراف بستان لآخر فاقترب فرس صاحب البستان من الخلايا فخرج النحل منها وأهلكه فلا يلزم صاحب النحل ضمان. عجيب النحل يمكن تهلك الفرس؟ يمكن باللدغ بالهذا باللدغ نوع من النحل قاتل. قاتل أنا إذا أطرحت في هذا العيد كان كم شهر جيلا بين عامين سنطح يعني هذا الفريد. أيوة فنعم عليه هذا الفريد القوة في الدرامة الله يتنسين سبحان الله عجيب صراحة أفضل يعني هذا أحوال عين مشاهد هنيئا لك. سابعا لحمه على أختام على الأحمال مع المكلب. سابعا لو أفلت فرس أحد المسافرين النازلين في منزل وكسر رجل فرس لمسافر آخر نازل في هذا المنزل فلا يلزم ضمان. ثامنا لو ألقى أحد هرة على دجاجة لآخر فلم تخطفها الهرة حين الإلقاء بل خطفتها بنفسها بعد توقف برهة فلا يلزم ضمان إنه ليس بفعله لو صلها بالفعل. تاسعا لو أفلت الحيوان على ما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة كذا ودخل ملك الآخر بنفسه وأحدث ضررا فلا يلزم ضمان. هي نعم لأن قطع هو لو يعني الهرة أكلت دجاجة بعد الإلقاء يعني مباشرة يضمن صاحب الهرة الذي ألقاها للتسبب مو الهرة نحاكمها ونحبسها يجب عليها الضمان كآلة هو صارت بيد صاحبها بيد الملقي سواء صاحبها أو غير صاحبها. لو كان يا شيخ إذا ما كان أصلا الدجاج إلى حضيرة الدجاج هي لم تكن تدخل حضيرة الدجاج من ذات نفسها وإنما هو اللي يدخلها ألقاها في مكان دجاج لا يمكن أن تدخل إلا أن أدخلها هو. لا إذا أدخلها خلص صارت هو يعني تسبب بذلك مو إلا بالإلقاء. الإلقاء كانت تكون بعيدة وهي وحدها في مكان يصح له إلقاؤها بحيث لا يكون متعدي. نعم في مكان ألقاها في مكان لا يصح له أن يلقيها فيه في الشارع في الشارع نعم. نعم يعني مثلا الآن شيخنا لو جاء واحد وأدخل قطا أو هرا في مزرعة دجاج ولم تأكل مباشرة لذلك لكن بعد ساعة بقيت لكونها داخل خلي بقت هو متسبب نعم. الحادي عشر أو عاشرا إذا ربط أحد حيوانه في ملكه وين احنا نعم إذا ربط أحد حيوانه في ملكه على ما بين في المادة كذا فجاء آخر وربط حيوانه هناك بلا إذنه رفس حيوان صاحب الملك ذلك الشخص وتلف فلا يلزم ضمان ورفسه. شو من هنا جبل أثبت جنب ما الحادي عشر إذا ربط اثنان حيوانيهما في محل لهما حق الربط فيه، فأتلف أحد الحيوانين الآخر فلا يلصب صح فلا يلزم صاحب الحيوان المتلف ضمان. الثاني عشر، لو ربط اثنان حيوانيهما في محل ليس لهما حق الربط فيه وأتلف حيوان الرابط أولا حيوان الثاني فلا يلزم ضمان. الثالث عشر، لو كان أحد ممسكا، لأنه ما الحق أصلا يربط بجانب الأول يعني كل منهما متعدي يعني. الثالث عشر، لو كان أحد ممسكا رسن فرسه في الطريق العام على الوجه المعتاد فجاء أحد من خلف الفرس ونخسه فرفسه وأتلفه بدون صنع صاحبه فلا يلزم صاحب الفرس دية. الرابع عشر، لو أفلت فرس لأحد بدون صنعه وفر فلحق شخص ذلك الفرس وأراد إمساكه فرفس الفرس ذلك الشخص وأتلفه فلا يضمن صاحب الفرس دية ذلك الشخص. الخامس عشر، لو رفس الحيوان البيطار وهو ينعله فلا يضمن صاحب الحيوان دية البيطار. إيش بابا عجل؟ لو رفس الحيوان البيطار وهو ينعله فلا يضمن صاحب الحيوان دية البيطار. نعم. لا، لأنه هذا اللي ينعله هاي كان موجودة يعني إلى وقت كلش قريب، يعني يأتي صاحب الفرس أو الكذا ينعله الحديد. هذا بالحديد يخليه مثل هذا الشارع ويدق مسمار بالجوانب بصورة فنية هو يعرفها، وهذا لازم يزنقر يقعد يجوز يرفس هذا الفرس ما يصبر هذا فلا يضمن ما يضمن لأنه ما متعدي هو جابه مباشرة كالطبيب إذا هلك بيد المريض بدون تقصير منه. شيخ، لو كان الحيوان هائجا ألا يلزم صاحبه أن يبين للبيطار هذا؟ مو هائج. شنو هائج؟ يعني طبيعته هو جموح يرفس لا لا، هو هذا شغل النعال يعرف ياهو كل احتياطات ومو يطي فرد بسيرة حياة هذا هايج ويهيج وما شنو هو ياخذ. اتذكر هذا بس الان في زمننا يعني البيطار. نعم، البيطار في زمننا يدرس في معهد. لا لا، هذا بيطار يسمى. هذا بيطار شلون يعني طبيب جراح؟ هذا يشبه الجراح مو طبيب بيطار، ما يعرف هذا الادويه والكذا، يعرف بس ينعل هاي. نعم، متخصص في هذا. الطبيب يجي يسال عندك ايش حمى كذا اذا استعمل كذا بس نعلم. نعم. قال السادس عشر، لو رفس أو صدم حيوان أحد سائسه وأتلفه فلا تلزم صاحب ذلك الحيوان دية. السابع عشر، لو أتلف حيوان أحد وهو يرعى في المرعى أحدا اقترب منه برفسه أو صدمه إياه فلا يضمن صاحب الحيوان دية ذلك الشخص. الثامن عشر، لو جمح الحيوان فلم يستطع كبحه باللجام فأتلف شخصا فلا يلزم راكبه دية. جاء في هذه المادة بنفسه، لأنه لو ساق أحد حيوانه إلى زرع آخر وأدخله فيه فأفسد الزرع ضمن طبعا تسبب أو باشر مباشر حاجة. لكن لو سيب أحد حيوانه ودخل الحيوان من دون أن يسوقه أو يتبعه ومن دون أن يعطف الحيوان يمينا أو شمالا زرع آخر وأفسده لزم الضمان إن لم يكن ثمة طريق آخر اتجاه إجباري. كذلك لو ساق أحد غنمه أدخلها في كروم لآخر وأطعمها عنبها فكما أنه يضمن، فلو اقترب بها إلى حيث يمكنها أكلها إن شاءت وأكلت الغنم بالفعل فإنه يضمن أيضا. وفي هذه الحال تقوم الأرض تارة مع الزرع، تقوم الأرض تارة مع الزرع النابت وأخرى بدونه، والتفاوت بين القيمتين هو حصة الزرع المتلف ويضمنه الراعي، لكن يستثنى بعض المسائل من حكم هذه المادة وإليكها. أولا، إذا رأى صاحب الحيوان حيوانه بينما كان يستهلك مالا لآخر ولم يمنعه يضمن، لأن فعل الحيوان ينسب إلى صاحبه كما أن نفعه يعود إليه، وعدم منعه الحيوان من ذلك مع إمكان المنع مما يقوي علة الضمان. هذا مثل الجدار يا شيخ بالسلام المايل، مثل الجدار المايل. وإذا استهلك الحيوان قسما من ذلك المال قبل أن يراه صاحبه واستهلك القسم الباقي منه بعد رؤيته إياه يلزمه ضمان هذا الباقي فقط كما هو الظاهر. قد وقع اختلاف بين العلماء في لزوم الضمان في هذه الفقرة، والقول الصحيح هو لزوم الضمان وقد اختارته المجلة. أما إذا كان قد رأى الحيوان غير صاحبه ولم يمنعه فلا يلزم الرائي ضمان، والفرق بينهما هو أن منفعة أكل الحيوان لما كانت راجعة إلى صاحبه ينسب الفعل إليه، أما منفعته ما يأكل ما يأكله حيوان أحد ما أحد ما، فبما أنها لا ترجع إليه فلا إلى غيره فلا ينسب فعله إلى الغير. ثانيا ويضمن صاحب الحيوان الذي ضرره متعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أسلفه بعد أن قدم إليه أحد من بعد أن قدم إليه أحد من أهل حيه أو قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم لا لا قدم هو تقدم يعني يعبر بهذا التعبير. أما ضرره قبل التقدم فلا يضمن. ولا شك أفصح. والضرر المقصود هو الضرر الذي يقع على بني آدم كما أشير إلى ذلك شرحا. أما التقدم لأجل الضرر الذي يقع على غير الآدمي كالحيوان الذي هو مال فلا يفيد، فعليه لا يلزم ضمان الضرر الذي يوقعه الحيوان بعد التقدم. والحاصل إن كل شيء يكون تلف الآدمي ملحوظا فيه، فالتقدم لأجله مفيد، وإذا تلف بعد التقدم إنسان بسبب ذلك فكما أنه تلزم تأدية الدية يلزم تبعا لهذا ضمان الأموال أيضا. أما الشيء الذي يلحظ فيه تلف المال فقط فالتقدم لأجله غير مفيد ولا موجب للضمان. مثلا لو كان كلب لأحد اعتاد أكل العنب فقال له الجيران امسكه لئلا يأكل عنبنا ولم يمسكه وأكل العنب فلا يلزم ضمان، هذا في الحيوان خاصة. أي خلاف الجدار ضمان، ضمان في الأصل ما في ضمان في الأصل صحيح. مادة 29 لا يضمن صاحب الدابة التي أبرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها حصل كون حالة ما حصل يمكن ما حصل أو الذي حصل. لا يضمن صاحب الدابة التي أبرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها حصل كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن أي شيئا أيه. وحصل هذا ما حصل كونها في ملكي ما حصل منها عندك مكتوب كونها ايه عندي ما مكتوب كونها حالة كونها عندك حالة كونها اذا حصل غلط حال واضح خلاص يعني وقت كونها استقام الكلام. لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن، وسواء أكان قائدا أو سائقا أو لم يكن، وسواء ضربت بيديها أو ذيلها أو رفست برجليها أو عضت بفمها، لأن ذلك الشخص ليس مباشرا ذلك بل متسببا به، ولما لم يكن من تعد في هذا التسبب فلا يلزمه الضمان. انظر القاعدة الأولى. 1 في ملكه يفهم من ذكر لفظ الملك مطلقا هو أن الحكم على وتيرة واحدة فيما إذا كان المال ملكا خاصا لذلك الشخص أو كان بالاشتراك مع غيره، لأن كل ذي حصة في الملك المشترك مقتدر على تسيير الدابة وإيقافها فيه. 2 صدمة، والسبب في استعمال هذا التعبير هو أنه لو وضع الحيوان الذي ركبه ذلك الشخص شيئا بيديه أو رجليه أو داسه وتلف لزم الراكب الضمان كما هو مذكور في المادة كذا، لأنه يكون قد أتلف الشيء مباشرة. صدمة هكذا عندك؟ ما فيش إلا صدمة في المادة. صدمة هو صدمة أنه الله لا يضمن صاحب الدابة لعله يتكلم عن المادة السابقة. لا قد انفصل الكلام مو خلصت المادة ايه خلصت المادة الأولى. صدمة هذه ليس في ملكه خلص هاي مو في ملكه حالة كونية موقنة أضرت براء المادة الأخرى. المادة الأخرى 31900 ما بيش لأنه نفرق ما بين الرأس وما بين الصدام مباشرة مباشرة ندون التنفيذ وشنو الإشكال أخي؟ الإشكال ليس هذا اللفظ في المادة صدمة يعني جاء بكلمة صدمة وهي ليست موجودة في المادة على عادة في سرح المادة قلنا حال حكمه أخي أو رأسها كلمة قال المادة من أساسها تقول لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن. قال في الشرح وسواء أكان قائدا أو سائقا أو لم يكن، وسواء ضربت بيديها أو ذيلها أو رفست برجليها أو عضت بفمها، لأن ذلك الشخص ليس مباشرا ذلك بل متسببا به، ولما لم يكن من تعد في هذا التسبب فلا يلزمه الضمان. يمكن راكبا أيوة راكبا هذه الرأي راكب أو ماشي أو سائق لها أو كذا. نعم. نعم. راكبا بدل صدمة. هو جاي يريد يقول. هاي. هو صدم يا شيخ، هو صدمه حال كونه راكبا. ابني هذه حركات من الدابة يعني طبيعية، ليس فيها تعمد وهجر، هاي تعتبر يعني في الدابة تمشي مثل ما يمشي العسكر، تحرك يدها تحرك كذا، هذا معلوم. نعم. بيدها رفس وبرأسها صدم. إيه؟ صدم. بس ما فيش عبارة في المادة لا تفسير في قبلها. أنا قال السادس عشر لو رفس أو صدم حيوان أحد سائسه الرفس أو صدم فيما تقدم، يعني فيما تقدم صدم يعني رطم ارتطم به ارتطم به، هذا هو صحيح. نعم. نقرا امشي. نعم خلاص. ماده 31 و900 اذا ادخل احد دابته. ايه يعني انا شيخ كان لو فرق ما بين اذا يعني وضعت شيء وهو راكب عليها واذا صدمته او رفزته. لا ده يقول سواء هنا سواء ابني سواء كان راكب او ماشي او كذا. ما يضمن اذا هالحركات من الفرس تحريك الذيل ورفع الرجل من ترفع رجلها من تمشي او ما صدمت براسها حركات طبيعيه للحيوان، ليس هناك دخل في ايجاد الراكب او الماشي. اما اذا لا هو حركها هو نخسها هو كذا وسببت يضمن طبيعية فقط، هو هي حركات الفرس الحيوان. نعم. سواء راكبها أو ديسوقها. نعم. قال مادة 31 و900 إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة الآنفة، حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه، وإن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها. على كل حال يعني حال كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود. أما لو أفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن. قال في الشرح لو أدخل أحد حيوانه في ملك لآخر فإذا أدخله بإذن صاحب الملك المذكور لا يضمن جنايته في الصور التي ذكرت في المادة الآنفة، أي مادة 30 و900، حيث إنها تعد كالكائن في ملكه. يعني لو أن الحيوان المذكور صدم أحدا بيده أو برأسه أو بذيله أو بطرفه الآخر. أخي المادة الماضية فيها لفظ صدمة بس يلا يسموه مرة حلينا كلمة صدمة في مادة أخرى. نعم. جاب ذكرها في المواد الأخرى. قال يعني لو أن الحيوان المذكور صدم أحدا بيده أو برأسه أو بذيله أو بطرفه الآخر ورفس برجله أو عضب فيه وأضر به لا يضمن، لأن صاحب الحيوان وإن كان متسببا بهذه الجناية فليس متعديا لكونه قد أدخل الحيوان بإذن صاحب الملك. انظر القاعدة الأولى التي في هذا الفصل. كذلك لو أدخل أحد حيوانه بإذن صاحب الملك على الوجه المذكور وأحدث الحيوان أضرارا وصاحبه لم يكن عنده فلا يضمن الجناية المذكورة. أما الحال المبينة في فقرة أما إذا كان ذلك الشخص راكبا عليها إلى آخر في شرح المادة الآنفة فيكون فيها بمقتضى هذه المادة ضامنا أيضا. وإذا أدخله بدون إذن صاحب الملك سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا أو واقفا وسواء كان قد ذهب صاحبه بعد إدخاله ولم يبق عنده أم لم يذهب يضمن الضرر والخسارة الذين أحدثهما الحيوان. على كل حال لأن كون ذلك الشخص يكون متسببا متعديا حينئذ. كذلك لو ربط أحد حيوانه في ملك لآخر من دون إذنه فأحدث الحيوان ضررا لدى جولاته ضمن دائرة الحبل الذي ربط به ضمن دائرة الحبل الذي ربط به كان ضامنا. أما إذا انطلق الحيوان ودخل بنفسه في ملك لآخر وأحدث ضررا فلا يضمن صاحبه هذا الضرر على ما هو مبين في الفقرة الأولى، أنه يكون حينئذ بفعل متمحض للحيوان. إن تعبير ملكه بهذه الفقرة ليس احترازيا، فلو أحدث ضررا كهذا في الطريق العام لا يضمن أيضا. مثلا لو أفلت حيوان أحد بنفسه ليلا أو نهارا أي بغير إرسال المالك أو أفسد زرعا لآخر فلا يلزم ضمان. شيخنا بداية مادة أنا أشوف إلى هنا. أنا أستأذن لأن مضطر أن أخرج الآن. نعم.